لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء يا أمير المؤمنين. عظم الله لك الأجر يا مولاتي يا فاطمة، أحسن الله لك العزاء يا أبا محمد. عظم الله لك الأجر يا مولاي يا صاحب الزمان، في جدك الحسين السلام على المرمل بالدماء، السلام على المهتوك الخباء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على من بكته ملائكة السماء. كل ينادي وحسينا، إن كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكى محمد وسجدوا. أنسيت إذ سارت إليه كتائب فيها ابن سعد والطغاة والجحد، فسقوه من جرع الحتوف بمشهد، كثر العداة به وقل المسعد، لم يحفظوا حق النبي محمد إذ جرعوا حرارة ما تبرد. ماذا صنعوا؟ قال قتلوا الحسين فأثكلوه بسبطه، فالثكل من بعد الحسين متلطخون صلى بهم الحسين، وبعد الصلاة قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب، فجعل على الميمنة زهير بن القين البجلي، وعلى الميسرة حبيب بن مظاهر الأسدي، وأعطى الراية أخاه العباس، وثبت هو وأهل بيته في القلب، وعبأ بن سعد لعنه الله أصحابه وكانوا 30,000، فجعل على الميمنة عمر بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن الضبابي، وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، وأعطى الراية مولاه دريد. ولما نظر الحسين عليه السلام إلى جمعهم كأنه السيل، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبها، وأقبل نحو القوم، ونادى بصوت عال يسمعه جلهم: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا الكلام منه بكينا وارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه الأكبر وقال لهما سكتاهن، فلعمري ليكثر بكاؤهن. فلما سكتن حمد الله وأثنى عليه وصلى على جده وعلى الملائكة والأنبياء، وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره، ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال:

شفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله وأنا مخضب بدمي وصار الزوال فصلى الحسين بمن بقي معاه ثم قال لهم يا كرام هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت ثمارها وهذا رسول الله والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم ويتباشرون بكم فحاموا عن دين الله ودين نبيه وذبوا عن حرم الرسول فقالوا أنفسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء ولبوا دعوة سيدهم وهبوا كما تهب الأسود وعاد القتال بينهم وبين الأعداء ودارت رحى الحرب وثارت غبرة من جلت تلك الغبرة إلا والحسين وحيد فريد يرى أهل بيته وأصحابه مجزرين كالأضاحي على وجه الأرض وينادي أما من مغيث يرجو الله في إغاثتنا أما من ذاب يذب عنا صح ونادي لبيك أبا عبد الله لم يجد له مجيبا فعاد إلى الخيام فاستقبلته أخته زينب رأته وحده صارت تسأله عن أهل بيته وأصحابه وكلما سألته عن واحد قال لها عظم الله لك الأجر فلقد قتل فلطمت على رأسها نادت ومصيبتها عزم الحسين عليه السلام على لقاء القوم بنفسه فدعا بثوب عتيق فجيء له بتبان فقال هذا لباس من ضربت عليه الذلة فأرجع وجيء له بثوب عتيق فصار يمزقه بسيفه قالت له زينب أخي لم فعلت ذلك فقال لها اعلمي أن القوم يسلبونني ثيابي وإنما فعلت ذلك لئلا يرغب فيه أحد فنادت وأخا وادعى عياله وأراد أن يمضي إلى الميدان فقالت له زينب أخي قف لي قليلا فوقف الحسين مضت زينب إلى خيمتها لبست لباس أمها الزهراء وأقبلت ومشيتها تشبه مشية أمها قالت أبا عبد الله ترجل عن جوادك واكشفني عن صدرك ونحرك ترجل عن جواده كشف عن صدره ونحره قبلته في الصدر وقبلته في النحر ثم وجهت وجهها ناحية الماء المدينة ونادت أمة لقد أديت الأمانة وأرجعت الوديعة. قال وما تلك الأمانة والوديعة؟ فقالت أخي اعلم أن أمنا قالت لي قبل وفاتها إذا نزلتم أرض كربلاء وبقي أخوك الحسين وحيدا وعزم على لقاء القوم بنفسه فقبليه عني في صدره ونحره. فقال لها أخي أتعلمين لما أوصتك أمنا بذلك؟ يا زينب يا زينب أما الصدر فموضع حوافر الخيول وأما النحر فموضع سيف شمير. فنادت وأخاه صبرها الحسين وودعها وانقلب القتال وطلب من القوم البراز فلم يبرز إليه أحد إلا قتله. ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار. حمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. فنادى ابن سعد لعنه الله هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب احملوا عليه من كل جانب. فأتته 4000 نبلة وحالوا بينه وبين رحله فنادى يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. فقال الشمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ فقال أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. فقال الشمر لك ذلك اقصدوه بنفسه. فأقبلوا إليه فشد عليهم فلم يمر بفارس إلا طعنه برمحه أو بعجه بسيفه. فنادى ابن سعد ويحكم افترقوا عليه. فافترقوا إلى 4 فرق أدار العسكر على حسين يا ناس بالرماح وناس بس أدخنوه بالجراح وضعف عن القتال وأعياه نزف الدم فوقف يستريح قليلا. يا شيعة الحسين فأقبل إليه أبو الحتوف رماه بحجار فوقع في جبهته. فرفع طرف ثوبه رسول الله إلى أن استخرجه ولكن بثلثي قلبه. سالت الدماء من ذلك الجرح فوضع يده تحت الجرح حتى امتلأ الدماء فرمى به نحو السماء وقال هون علي ما نزل بي أنه بعين الله فما سقطت منه قطرة واحدة. ثم وضع يده ثانية تحت الجرح فامتلأ الدماء فخطب به وجهه ولحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخطب بدمي وأقول يا جدي قتلني فلان وفلان. فأقبل إليه مالك بن النصر فشتمه ثم ضربه بالسيف على رأسه. جاء إليه زرعة بن شريك ضربه على كتفه. أقبل إليه سنان بن أنس طعنه بالرمح في ترقوته ثم انتزع الرمح وطعنه في صدره ثم رماه بسهم في نحره. وجاء إليه صالح بن وهب فطعنه في وسادة من تراب كربلاء فوضع خده الأيمن عليا وصار يئن أنينا يقطعني أطى القلوب ينادي فقال ابن سعد من ينتدب للحسين ويريحنا من كلما أقبل فارس رمقه الحسين بطرفه فيولي هاربا فقال الشمر أنا له يا أمير. مضى اللعين إلى خيمته وانتعل بنعل من الحديد وأقبل إلى الحسين وهو مغشى عليه فترى حتى ترد الحال. Thank you. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ملائكة الله الحافين بقبر الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بني. السلام عليك وعلى أخيك وحامل أبي الفضل العباس ساقي طاشع كربلاء، وعلى أختك المفجوعة زينب الكبرى. السلام عليك وعلى ولديك العليين الأسير والشهيد وعلى ملائكة الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدوا بين يديك، وعلى ملائكة الله الحافين حول قبرك الشريف المستغفرين بزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ثامن الأيمة وضامن الجنة، وعلى أبائك السبعة وأبنائك الأربعة، وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة، وعلى ملائكة الله الحافين حول قبرك الشريف المستغفرين جميعا ورحمة. السلام عليك يا صاحب العصر وشريك القرآن وإمامي وإمام الإنس والجن، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك، وجعلنا الله يا سيدي من أنصارك وأوديائك والمجاهدين المستشهدين بين يديك وتحت لوائك طائعين غير مكرهين. والصلاة والسلام عليك وعلى آبائك الطاهرين وأجدادك الميامين ورحمة الله وبركاته. عظم الله لك الأجر يا مولاي في مصيبة جدك الإمام الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، واستر علينا عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وأصلح لنا ذرياتنا، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء ومن سألنا الدعاء. اللهم ألبسهم جميعا لباس الصحة والعافية ديالك. يا كريم يا كريم يا كريم، بحق دم الحسين الذي سفك على أرض كربلاء ظلما وعدوانا، اللهم فك كل أسيرة كل غريب أيها علماء الدين، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وأبناء الطاهرين، وإلى أرواح موتانا موتى المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلاة.